بدانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصور والقلم واللوح، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق: ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وقوله وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل الخلق يفنون ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. وفي قوله سبحانه: كل نفس ذائقة الموت، وقوله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إلا من شاء الله، قالوا معناه الملائكة أو الحور في الجنة، والله أعلم. فكل الخلق يموتون ثم يبعثون يوم القيامة، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فقوله كل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني ذكر أهل العلم أمور يعني لا تفنى مما كتب الله سبحانه وتعالى لها البقاء، ومنها هذه الأمور التي ذكرها الشيخ هنا، وجمعها بعض أظن السيوطي أو غيره في بيت من الشعر أو في بيتين، قال: ثمانية حكم البقاء يعمها، من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة، قال: وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. ثمانية حكم البقاء يعمها، من الخلق والباقون في حيز العدم، هي اللوح والكرسي، نار وجنة، وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. يعني الزائد مما لم يذكر هنا العجب، وهو العجب هو عجب الذنب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفنى من الإنسان، وهو يعني أسفل العمود الفقري، هذا العظم ينبت الناس منه، ينبت الناس منه إذا بعثوا. فهذه الأشياء مما ذكرها أهل العلم أنها تبقى في تفسير هذه الآية وفي غيرها، في تفسير قوله إلا من شاء الله. قال الشيخ هنا: فكل الخلق يموتون ثم يبعثون يوم القيامة، ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فيتذكر المسلم الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة ويسأل الله حسن الخاتمة ويتوب من السيئات. وهذه فائدة تذكر الموت، إذا تذكر الموت فإنه يستعد له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تذكروا هادم اللذات، تذكروا هادم اللذات، أو هادم اللذات روايتين، الموت قال: فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قل له، ولا في قليل إلا كثره. في الرواية الأخرى: فإنه ما ذكر في سعة من العيش إلا ضيقها، وما ذكر في ضيق من العيش إلا وسعه. والمقصود أنه يعني إذا ذكره العبد، إذا ذكر الموت وهو في ضيق من العيش يعني في هذه الدنيا وكرباتها وضيقها، يتسع عليه الأمر. المؤمن، هذا المؤمن إذا تذكر الموت وهو في ضيق اتسع عليه ذلك الضيق، لأنه يعلم أن ما بعد الموت فرج عظيم من كرب هذه الدنيا ومن بلاءها وابتلاءها وسعة للمؤمنين. فما ذكر الموت مؤمن صالح وهو في ضيق وفي كرب إلا اتسع عليه الأمر، إنه يقول هذه الدنيا كلها زائلة مهما يعني وجدت فيها من الضيق والضنك والقلة والخوف، و يعني يخلفني الله جل وعلا في الجنة وفي الآخرة خير من مما في هذه الدنيا من الضيق والكرب. كل إنسان في هذه الدنيا في كرب، كل واحد منا في هذه الدنيا في كرب، حتى ولو كان في رغد من العيش وفي أمن وفي طمأنينة هو في كرب. سبب هذا الكرب أنه لا يدري ماذا يختم له به، قد يزيغ قلبه فيموت على على على على غير دين الإسلام، يموت على الكفر. فيعني ينبغي للمؤمن أن يكون هذا الأمر منه دائما على بال، ومن أجل ذلك يلهج بدعاء الله جل وعلا أن يثبته حتى يلقاه وأن لا يزيغ قلبه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وإذا أقسم بلا والذي لا ومقلب القلوب، فلما سألوه عن ذلك حديث أنس رضي الله عنه وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين عن كثرة دعائه بهذا وحلفه بهذا، قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. في الرواية الأخرى: إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ثم دعا فقال: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ودائما يدعو بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالعبد في هذه الدنيا في كرب دائم من أجل هذا الأمر، وهذا عند من قلبه حي، وإلا فنسأل الله أن يعفو عنا وعنكم ويتوب علينا وعليكم ويغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يعني كثيرا ما تدخل الغفلة على الإنسان يعني يتمتع بهذه الدنيا ويلهو ويغفل عن هذا المعنى المهم، وهو أنه في هذه الدنيا إنما جاء للامتحان والاختبار، فهو في ابتلاء دائم وامتحان واختبار وكرب دائم، وهو يرى ويسمع ويقرأ في التاريخ ويقرأ في كلام الله جل وعلا كيف أن هناك أناس بعدما جاءهم الهدى زاغوا، فأزاغ الله قلوبهم وختم على قلوبهم وقلب قلوبهم وحال بينهم وبين قلوبهم، كل هذا يجعل العبد المؤمن في يقظة وذكر وتذكر ويحيا قلبه، فإن ذكر الموت حياة للقلوب، تذكر الموت وعدم الغفلة عنه وعدم الغفلة عن الخاتمة أنها قد تأتي في أي وقت، فيكون مستعد، لا يخسر جنة عرضها السماوات والأرض، يخسرها بمتع وله ولعب هذه الحياة الدنيا. كثيرا ما يذكر الله جل وعلا هذه الحياة بقوله لعب وله، له ولعب، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، فهي لعب وله. قد قال عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم، وإلا فهي تبعد العبد عن ربه وعن تعلق قلبه به. وهذا مما يبين لك يعني الحكمة العظيمة من الله جل وعلا في كون خواص عباده الذين يحبهم يقدر عليهم من البلاء ما لا يقدره على غيرهم، من أجل ألا تتعلق قلوبهم بهذه الدنيا وتركن إليها وتطمئن بها، كما قال الله جل وعلا عن الغافلين، قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فالمؤمن الموفق لا يغفل عن هذا المعنى المهم في يومه وليلته، ولذا كان عليه الصلاة والسلام يتذكر هذا المعنى في صباحه وفي مساءه منذ أن يقوم من نومه، فيقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ويقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، أمهلني حتى أتقرب إليه. ولاحظ أن هذا الحديث وهذا الدعاء الذي يقوله عليه الصلاة والسلام إذا قام من نومه يدل على أن أعظم الأعمال إيش؟ الذكر. قال وأذن لي بذكر، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، لأن مبنى جميع الأعمال على أي شيء؟ على الذكر. مبنى جميع الأعمال على الذكر، صح ولا ما صحيح؟ كيف صح؟ كيف مبنى جميع الأعمال على الذكر؟ في أعمال ما فيها ذكر، يعني ذكر بالجوارح يعني مثل الصلاة. لا طيب، الآن إذا أنا تصدقت على إنسان، وين الذكر؟ صمت، وين الذكر؟ أذكرنا يعني عبادة. إيش؟ أذكرنا عبادة يعني ذكر بإيش؟ القلب. القلب عبادة ما فيها ذكر القلب باطلة، لا تقبل. لماذا؟ ما فيها إخلاص، ما فيها إخلاص. الإخلاص هذا أنك تريد بجميع أعمالك، تريد بها الله جل وعلا، تريد بها رضا الله، تريد بها محبة الله، تريد بها القرب من الله سبحانه وتعالى، تتقرب بها إلى الله جل وعلا. فإذا عملت العبادة أنت ما ذكرت الله جل وعلا فيها بقلبك بهذه النية والإخلاص له، فالعبادة باطلة، لأن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين: بالإخلاص والمتابعة، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. الإخلاص هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة هي معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، المقصود بارك الله فيكم أن هذا الذكر هو رأس الأعمال كلها وأساسها، وهو أعظم الأعمال كما جاء مصرحا به في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في السنن: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ذكر الله. وفي صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون، يعني هم السابقون. فقيل ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والذكر ألذ وأحلى ما في هذه الدنيا، لأنك تذكر كماله جل وعلا وجلاله وعظمته وجماله، كل هذه أوصاف ومحامد له. الذكر هو ذكر لله جل وعلا ولما له من الكمال. ومن أجل ذلك قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونقل عن جمع من السلف يعني هذا المعنى، وهو أن ألذ ما في هذه الدنيا معرفة الله، معرفة الله المتعلقة بأسمائه وصفاته. والذكر إنما هو يعني كله أسماء وصفات ومحامد لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الذكر ومجالس الذكر يذوق بها العبد شيئا من نعيم الجنة، شيئا من نعيم الجنة، يعني لا يشبه شيء من نعيم الجنة إلا ما يتعلق بهذا المعنى، وهو ذكر الله وهذه المجالس التي يذكر فيها الله وتقبل بالقلوب على على على الله جل وعلا. وأشار إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. إيش معنى الرياض؟ إيش معنى الرياض؟ الرياض هو جمع روضة، جمع روضة، روضة وروضة وروضة وروضة، رياض. والروضة المكان المليء بالعشب ويعني هذه الخضرة. فيقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، يعني امكثوا فيها، ابقوا، لا تستعجل وتخرج منها. فقيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، حلق الذكر. لأن هذه الحلق التي يعني يعظم فيها الله جل وعلا ويمجد. ومن هذا تعلم أن أعظم مجالس العلم، أعظم مجالس العلم ما يكون فيه تمجيد وتعظيم لله سبحانه وتعالى. وأكملها أكمل وصف جاء لحلق الذكر من يذكره؟ إيش؟ ما بعد قوم يذكرون الله. إيه نعم. يتلون كتاب الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. صح، هذا وصف. أيضا فيه وصف أكمل. إيش؟ لا لا، عليكم السلام. أيوة هذا آخر الحديث، لكن بدايته هي المهمة. إيش بداية الحديث؟ الحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنه لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يطوفون في الطرقات، إذا وجدوا مجالس الذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم إلى سماء الدنيا، يعني تجتمع الملائكة فيحفون هذا المجلس إلى سماء الدنيا. فيسألهم الله جل وعلا وهو أعلم ماذا يقول عبادي، فتقول الملائكة يا ربي يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويمجدونك. فيقول الله جل وعلا من أجل هذا الوصف المتقدم أنهم يسبحونك يحمدونك يكبرونك يمجدونك، فيقول وهل رأوني؟ يعني اربط السؤال هذا بما تقدم من هذه الأمور التي هم عليها، هم يسبحون يحمدون ويكبرون ويمجدون. يقول وهل رأوني؟ فتقول الملائكة لا والله يا رب ما رأوك، وهو أعلم سبحانه وتعالى. فيقول جل وعلا وكيف لو رأوني، وكيف لو رأوني. فتقول الملائكة يا ربي لو رأوك كانوا أعظم لك تسبيحا وتكبيرا وتمجيدا وتعظيما، يعني أنهم سيزداد هذا التسبيح والتمجيد والتعظيم. اربط بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أهل الجنة إيش؟ يلهمون التسبيح والتحميد كما كما تلهمون النفس، كما هو نفسنا الذكر مع أنفاسهم، لأنهم تلك المعرفة التي هم يذكرون الله جل وعلا من أجلها ويعظمون ويحمدون ويكبرون ويسبحون في الدنيا من أجلها، رأوها على يعني رأوها عيانا، فصارت مشاهدة، رأوا الله سبحانه وتعالى، فكانوا أعظم له تمجيدا وتكبيرا وتحميدا. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الشاهد من من من أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح وفي كل مساء يتذكر هذا الموت، ما يغفل عنه، فيقول إذا قام من نومه الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ما دام ربي أذن لك بذكره فلا تفرط، كن هذا يعني الذكر من الأمور التي تذكرك بأن أعظم ما عليك من العبوديات هو ذكر الله جل وعلا بالقلب وباللسان، يعني تكون ذاكر لله سبحانه وتعالى بقلبك وبلسانك. وهذا مما يحمد الله جل وعلا عليه، تحمده أن أمد في عمرك من أجل أن تذكره وتتعبد إليه وتتقرب إليه سبحانه وتعالى. ما دام أمد في عمري وعمرك وأحيانا يوم جديد، هذه غنيمة، غنيمة أن نتزود ونتقرب إلى الله جل وعلا. وكل يوم يحيينا الله جل وعلا فيه هو غنيمة في أن ألقى الله جل وعلا على أفضل أحوالي. ولذلك ينبغي للموفق في كل صباح يحييه الله جل وعلا فيه أن يجهد ويجتهد في ذلك اليوم أن يكون يوم خير من أمسه، لأنه في هذا اليوم إيش اللي استجد فيه في حياته؟ حسنت، اقترب من أجله. في كل يوم يحييك الله جل وعلا أنت تقترب من أجلك. نحن نقترب من آجالنا في كل يوم. اليوم الفرصة المتبقية لنا من حياتنا أقل أو أمس؟ اليوم أقل من أمس. اليوم الفرصة المتبقية يعني لو كتب الله جل وعلا على واحد منا الموت في الجمعة القادمة. أمس كان عنده الفرصة أكبر، اليوم الفرصة أقل، فينبغي له أن يجتهد ولا يكون يومه مثل الأمس بل أفضل، والغد أفضل من اليوم، وبعد الغد أفضل من الغد، وهكذا. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه، بهذا تفهم هذا الأثر الوارد عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: من استوى يومه فهو مغبون. إيش معنى من استوى يومه فهو مغبون؟ يعني إذا استوى اليوم وأمس في العمل هذه غبينة عليك وخسارة. مغبون يعني خسارة، خسارة. علينا أن يكون اليوم مثل الأمس، ما زاد عملك ولا قربك من الله، ولا كثرة ذكرك لله جل وعلا، ولا محبتك لله وخوفك منه ورجائك وحسن ظنك به سبحانه وتعالى وتوكلك عليه وحيائك منه جل وعلا. إذا ما زاد فهذا نقص وخسارة. ولذلك يعني كان بعض السلف يقول، أظن الحسن البصري، أنه من الخسران عليك يا عبد الله كل يوم تطلع عليك فيه الشمس فيزداد ينقص فيه أجلك ولا يزداد فيه عملك. ينقص أجلك، ينقص ما بقي شيء من الحياة، وينقص فيه أجلك ولا يزداد فيه عملك. المفروض أنه كلما نقص الأجل كلما عظم العمل وازداد. والله المستعان. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة. جاء في الصحيح من محاورة بين عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. لعلي أقرأها عليكم عشان نأتي بها بالنص. كلام عظيم ذكره ابن عمر عن عن عن عن يعني عن أبيه وعن أبي موسى، أنهم كان بينهم هذه المحاورة، تحاور أبو موسى وعمر رضي الله عنه. المحاورة جاءت في صحيح البخاري. قال أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: قال لي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ يعني عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري. قال: قلت لا. فقال ابن عمر رضي الله عنه: قال فإن أبي قال لأبيك: يا أبا موسى، هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا، وأن كل ما وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس؟ يعني أعمالنا التي كانت على وقت النبي صلى الله عليه وسلم بقيت لنا، وأعمالنا التي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نجونا منها، يعني متنا على ما كنا عليه من العمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل يسرك أننا يعني جهادنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعملنا معه برد لنا، يعني بقي لنا، وما عملنا بعده نجونا منه، لأنهم بقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنين وعملوا أعمال فيقول هل يسرك هذا أو أننا يعني بقينا؟ قال أبو موسى، قال فقال لا والله، يعني ما يسرني هذا، قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثير وإنا لنرجو ذلك. فقال عمر رضي الله عنه، قال فقال أبي لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس. قال أبو بردة فقلت إن أباك والله خير من أبي. لا شك أن عمر رضي الله عنه خير وأعلم بالله جل وعلا من أبي موسى رضي الله عنهم أجمعين. شاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه من فقهه أنه يقول ويتمنى أنه بقي على ما عمل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق بعده، لأنه ولي أمور بعده. ولذلك جاء في حديث ابن عباس أو المسور بن مخرمة رضي الله عنه في الصحيح أن عمر لما طعن رضي الله عنه ما بقي إلا 3 أيام بعد طعنه رضي الله عنه، جاءه ابن عباس رضي الله عنهما يعني يحسن ظنه بالله ويقول له أبشر يا أمير المؤمنين، فقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته ومات وهو راض عنك، ثم صحبت بعده أبا بكر وأحسنت صحبته ومات وهو راض عنك، ثم صحبت أصحابهم بعدهم ولئن مت لتموتن وهم راضون عنك. فقال عمر رضي الله عنه أما ما ذكرت من صحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموته وهو راض عني فذلك من الله جل وعلا به علي. هو من كرم الله ونعمته، ما هو بفضلي ولا علمي ولا ذكائي ولا عبادتي. قالوا أما ما ذكرت من صحبة أبي بكر فذلك من الله به علي، وأما ما ذكرت من صحبتك وأصحابك فهذا الذي أخاف منه. يعني لأنه ولي الأمور بعد أبي بكر رضي الله عنه، ويخشى أن يلحقه شيء، أنه بقي في هذه الحياة ويعني أمد في عمره، ويخشى أن يكون عمله في آخر حياته كان عمله المتقدم أفضل منه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح، ذكر أن عمر رضي الله عنه في آخر حجة حجها عمر لما رمى الجمرة الكبرى تولى إلى بطحاء وجلس وقال: اللهم إنه طال عمري أو شاب رأسي ورق عظمي وضاعت رعيتي، اللهم اقبضني إليك غير مفرط. ثم قال: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني المدينة. الشاهد منها قوله وضاعت رعيتي، يعني هو يشعر رضي الله عنه أن، ولا شك أنه مع ترامي أطراف دولة الإسلام في وقت عمر رضي الله عنه اتسعت اتساع كبير، وكان في عهده رضي الله عنه فتوحات كبيرة، فهو يشعر بالتقصير يعني رضي الله عنه. وهذا يعني علاقة بما تقدم أن الإنسان دائما يكون في محاسبة لنفسه، أن لا يكون آخر عمله أضعف من أول عمله، بل يعني يجهد أن يكون في كل يوم أفضل منه في اليوم الذي قبله في قربه وإقباله على الله جل وعلا. وهذا مما يعين عليه دوام تذكر الموت. ولذا لما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بكى وأبكى من حوله، وقال للصحابة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. في الرواية الأخرى: فإنها ترق القلب وتدمع العين، ترق القلب وتدمع العين، وتذكر بالموت وبالآخرة زيارة القبور. ومن أجل هذا عظم فضل إيش؟ فضل اتباع الجنازة ودفنها والفراغ من دفنها، أن من صلى عليها وتبعها حتى تدفن ويقضى منها كان له من الأجر قيراطان، يعني أجر عظيم جدا. السبب أن في اتباع الجنازة ودخول المقبرة ورؤية ذلك تجعل العبد دائما في يقظة متذكر للموت، ومن كان متذكرا دائما للموت أحسن العمل، أحسن العمل وكان في استعداد دائم، وزجره ذلك عن المحرمات وعن التفريط في الواجبات، بل تجده دائما في مسارعة. فقوله حفظه الله: فلا ينبغي للمسلم أن يغفل عن الموت، بل يتذكر الموت دائما وأبدا ويستعد له ويؤمن. قال ويؤمن بالبعث يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال تعود إليهم الأرواح بعد إعادة أجسادهم من قبورهم، ثم يساقون إلى المحشر إلى آخر ما يلاقون في الآخرة من الأخطار التي يمرون بها، إلى أن يستقروا بعد ذلك إما في الجنة وإما في النار، فإن الجنة والنار هما دار القرار. قال وقوله إلا الجنة والنار والعرش والكرسي، أي فإنهما لا تفنيان ولا تبيدان، الجنة والنار خلقهما الله جل وعلا للبقاء، وأما السماوات والأرض فإنها تبدل، تتفطر السماوات وتشقق الأرض ويتغير هذا العالم. قال جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أما العرش فإنه لا يتغير، والجنة والنار لا تفنيان ولا يتغيران، والكرسي وهو دون العرش، والعرش أكبر منه، والكرسي وسع السماوات والأرض، والعرش أوسع من الكرسي. الكرسي كما جاء في كلام ابن عباس في تفسيره أنه هو إيش؟ إيش؟ أنه موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، هذا الكرسي. قال وقوله والصور، الصور الذي هو القرن الذي مع الملك إسرافيل ينفخ فيه بالأرواح فتطير الأرواح إلى أجسادها فتحيا بإذن الله. قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وهو مما لا يفنى. وقوله والقلم واللوح، اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير أيضا لا تفنيان. وقوله ليس يفنى شيء من هذا أبدا، أي هذه الأشياء التي خلقها الله للبقاء، العرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار والأرواح، إذا خلقت فإنها لا تفنى. وأيضا يضاف إليها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عجب الذنب الذي هو آخر عظم في العمود الفقري من الأسفل الذي يقال له العصعص، هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفنى، وأن الأرواح وأن الأجساد تنبت منه. قال وقوله ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة، أي على ما أماتهم عليه من كفر أو إيمان، كل يبعث على عمله، والإيمان بالبعث هو أحد أركان الإيمان الستة، وقد جاء الإيمان باليوم الآخر مقرونا بالإيمان بالله في كثير من الآيات. وهذا يعني الأمر حينما يقرن الله جل وعلا بين الإيمان بالله وباليوم الآخر في مواضع كثيرة من القرآن والسنة، هذا ينبغي ألا يمر على المؤمن مرور الكرام، فإن هذا من أعظم الأمور التي ينبغي للمؤمن أن يكون دائما متذكر لها، وأنها من أعظم الأمور التي تجعل المؤمن يحسن في أعماله. كما تذكرون مثلا قوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حديث قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فالقرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر في أحاديث وآيات كثيرة مقصود لذاته، فإنه يحيي القلوب دوام تذكر اليوم الآخر. قد يكون الإنسان عارف بالله ومؤمن بالله جل وعلا، لكن قد يغفل عن الموت. لا تغفل عن الموت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بمنكب ابن عمر رضي الله عنه وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب أو عابر السبيل يبقى في البلد ويطمئن فيها ويعمر فيها، ولا يمر مرور الكرام، يتخفف منها قدر استطاعته، يتخفف من الدنيا. لذا كان ابن عمر رضي الله عنهما زاهدا، كان يقول بعد وصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه له، يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا دخل عليك المساء فلا تنتظر الصباح، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وهذا الذي يكون هذا حاله، كيف يكون عمله؟ يكون عمله عظيم، يكون عمله عظيم، ويكون على أحسن أحواله، وكذلك على أحسن، يعني ما هو فقط في عبوديته لله جل وعلا، بل حتى مع الخلق، مع جميع الناس، تجده من أحسن الناس أخلاقا، لأنه يعني يوقن في نفسه أنه قد لا يعيش إلى المساء، فتجده يعني لا يكسب العداوات ويحمل الأحقاد ويجعل بينه وبين الناس يعني أمور يحملها معه إلى يوم القيامة، مصيبة كبيرة. ولذا من الوصايا المهمة أن لا يبقى في قلبك شيء على أحد من المسلمين، لا تحمل في قلبك شيء على أحد من المسلمين، تنام معك هذا الحقد أو هذا إرادة الانتقام أو الكره أو يعني عدم المسامحة، والله مصيبة على الإنسان، مصيبة عظيمة. كن دائما متسامحا، تحب العفو عن جميع الخلق، حتى من ظلمك وتعدى عليك ادعو له. وهؤلاء يعني ينبغي أن إذا دعوت فقلت: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وعن والدي وعن جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أن يكون هؤلاء الذين ظلموك وتعدوا عليك يعني منك على بال دائما، أنك تشملهم بهذا الدعاء، تكون قلبك سليم على المسلمين وتعفو عنهم وتحب أن يعفو الله جل وعلا عنهم، ليس معاملة معهم. لأن كثير من الناس يقول: يا أخي بس هو ما يستاهل، هو فعل وهو فعل وهو فعل وهو فعل. يا أخي أنت تعامل الله ما تعامله، هذا يسهل عليك. الذي يسهل عليك أن تكون على هذا أنك تعامل الله ما تعامل المخلوق، هذا واحد. ثانيا، إذا كنت على هذا فترة من الزمن وربيت نفسك على هذا المعنى العظيم أنك تعامل الله وأنك تعفو عنه، لعل الله أن يعفو عنك، ولأن الله جل وعلا عفو يحب العفو، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، يعزه الله جل وعلا ويعفو عنه. وتذكرون يعني آثار وأحاديث كثيرة في هذا، منها ما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة وأبي مسعود البدري رضي الله عنهم، أن أن رجلا لم يعمل خيرا قط، ما عنده إلا التوحيد، وأنه كان يقرض الناس، فإذا جاء الأجل قال لعماله: من وجدتموه عنده، يعني عنده وفاء هذا الدين والقرض، فضعوا عنه الشطر، اخصموا منها نصفها لا تأخذونها، ومن وجدتموه ليس عنده فاعفوا عنه لعل الله أن يعفو عنا ويتجاوز عنا. فلقي الله فقال: نحن أولى بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. ومسعود الهمداني الذي كان كل من جاءه يعتذر من خطأه عليه قال: الماضي لا يذكر، يعفو متسامح. فلما مات رؤيا في المنام قيل: ما فعل الله بك؟ قال: جاء بي بين يديه وقال: يا مسعود، الماضي لا يذكر، انطلقوا بعبدي إلى الجنة. فهذا أمر عظيم، كون الإنسان يربي نفسه على هذا المعنى، أنه يعفو عن الناس، يعفو عنهم معاملة لله جل وعلا. بعد مدة، طبعا الأكمل أنك تعفو عنهم طلبا لعفو الله جل وعلا ومعاملة لله جل وعلا، وكذلك رحمة بهم وخوفا عليهم من العذاب. لكن هذه ممكن في البداية ما يقواها الإنسان، يعني بعدما ظلمني وتعدى علي وفعل وفعل وفعل أعفو عنه، لكن يتدرج في أن يعفو لله طلبا لعفو الله عنه. لأنه كم نذنب نحن ونقصر ونخطئ، ما هو في حق فلان أو فلان، بل نخطئ ونذنب في حق من أنعم علينا بجميع النعم. يعني أنت لو يتعدى عليك إنسان بعيد من الناس أخف عليك من أن يتعدى عليك إنسان أحسنت إليه وفعلت وفعلت، ومع ذلك يعني يتعدى عليك أو يظلمك أو يجهل عليك أو يتكلم فيك أو يؤذيك. فإذا اشتدت عليك هذه، أنت قد يعني ما تعفو، قد تعفو عن البعيد ذاك الذي ما أنعمت عليه ولا أحسنت إليه، لكن يصعب عليك أن تعفو عن من أحسنت إليه، أليس كذلك؟ أحسنت إليه وأحسنت إليه ثم يعني يسيء إليك، تصعب عليك ولا لا؟ أصعب من ذاك البعيد الذي أساء إليك فعفوت عنه. إذا صعبت عليك فتذكر دائما، تذكر ذنوبك، وأنك تسيء وتذنب في حق من أنعم بجميع النعم عليك وجميع الخلق، وأنك تذنب بالليل والنهار في حقه سبحانه وتعالى، وهو يعفو عنك ويرزقك ويعافيك. فاعفو عن هؤلاء لعل الله يعفو عنك، واعلم أن المنعم حقيقة والمتفضل حقيقة هو الله جل وعلا، تهون عليك. لكن تهون عليك لأنك تعامل الله وتقول: أنا أعفو لعل الله أن يعفو عني. لكن الأكمل منها، لكنها لا تأتي إلا بتدرج، الأكمل منها أن تعفو عنه معاملة لله وطلبا لعفوه ورحمته ومغفرته، ورحمة كذلك بهذا المخلوق، وخوفا عليه أن يعذب بسببك. لكن هذا لا يأتي إلا بعد مدة من العفو عن الناس لوجه الله، أنك تريد بذلك وجه الله، حتى يتوطن قلبك على معاملة الله جل وعلا، ومن ثم يكون في قلبك من الرحمة للخلق، الرحمة للخلق، أن أن يعذبهم الله جل وعلا بسببك، كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما كان يدعو يعني وهو يتألم من ظهره وما حدث له من الجلد وآثار ذلك الضرب الذي في ظهره بسبب المعتصم وفتنة خلق القرآن، فكان يتألم ويقول اللهم اعف عن المعتصم، اللهم اعف عن المعتصم، فكان يقول له ابنه يا أبتي فعل وفعل وتقول اللهم اعف عن المعتصم، فقال يا بني إني لأرجو أن ألقى الله، أرجو أن ألقى الله ولا يعذب بسبب أحد. فهذا يعني لا شك أن العبد بذلك يستجلب من الله رحمات وعفو عظيم. والله المستعان. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.